رسول الله أكمل خلقه وكان رسول الله أكمل خلقه بخلقي وخلقي سيد الإنس والجان بخلقي وخلقي سيد الإنس والجان سيد الإنس والجان له قامة مربوعة أبيض سنام أغرق حيلا طرف محمر أو جاني له قامة مربوعة أبيض سنام أغرق حيلا طرف محمر أو جاني وواسع عين بال وأندب شفريها وواسع فم بال وأفلج أسناني وأفلج أسناني له قامة مربوعة أبيض سنام أغرق حيلا طرف محمر أو جاني له قامة مربوعة أبيض سنام أغرق حيلا طرف محمر أو جاني وواسع عين بال وأدب شفريها وواسع فم بال وأفلج أسناني وأفلج أسناني وكان رسول الله أكمل خلقه وكان رسول الله أكمل خلقه بخلقي وخلقي سيد الإنس والجان بخلقي وخلقي سيد الإنس والجان سيد الإنس والجان سيد الإنس والجان سيد الإنس